أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون.

Thank you.

ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ونفخ في الصور فصعق من في السماوات وأعلم بما وَأَنْ أَرَى فَسِلْ أَوْ Thank you. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وتلك الذين اتقوا ربهم وزيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وفيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وعده ايه الحكايه وكيله بقى ومتعارف فاهمه بقى

وجادلوا بالباطل ليدحضوا به

Yeah. يوم تجلى